كليات خمسة: العقل والدين والعرض والمال والنفس. وأرواح العباد ودماء العباد لها في الإسلام حرمة. وأي حرمة! يدلل على عظمة حرمة دماء العباد في الإسلام الآتي: أولا، الله عز وجل حرم عليك أن تقتل نفسك ولو ظننت أنك تأتي عليها في طاعة. لا تقتل نفسك حتى في طاعة، اللهم إلا إن كان في غزو وضع نفسه موطن الهلكة، والنبي قبيل معركة قال للصحابة: لا تتمنوا لقاء العدو. هذا الحديث قاله والعدو من أمام الصحابة. الله حرم قتل النفس وإن كانت في طاعة. أخرج أبو داود وأحمد والحاكم وأعل سنده ومتنه الحاكم، لكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل. قال عمرو: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، قال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: كانت الليلة باردة شديدة البرودة، وخفت أن أغتسل فأهلك، وتذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت. قال عمرو: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أقر بإقرار جميل، مسكتش، تضحك، انبسط، انشرح صدره. قتل النفس ولو كان في طاعة كالصلاة حرام. وهذا حديث آخر أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وضعفه البيهقي ولكن حسنه الشيخ الألباني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. المشجوج نام فاحتلم، فقال لأصحابه، يعني لما استيقظ من نومه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يا إخواننا، دماغي مفتوح وأصبحت جنب، ينفع أتيمم مع وجود الماء؟ خايف على نفسي، الجرح يفسد. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فسد الجرح مات. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله. الفتوى خطيرة، مش أي حد يفتي تعيش نصف حرام أو تأكل ناس حرام أو تأتي على أرواح ناس. قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيي الجاهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، وفي رواية ويعصر على جرحه، اللي معانا ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد. الشاهد هذا الحديث بضميمته إلى الحديث الأول يتجلى لنا منهما أن قتل النفس حرام وإن كان في طاعة، ذلك لأن الدماء عزيزة والأرواح غالية. مما يدلل على هذا أيضا، مما يدلل على حرمة دماء العباد، أن الله سبحانه أباح لك في المخمصة يعني في المجاعة بعض الذي حرمه عليك في الرخاء. في المخمصة أجاز الشرع لك أن تأكل الميتة وتشرب الدم وتأكل الخنزير وتشرب الخمر، مع أن هذه من المحرمات في الرخاء. رجل في مجاعة، جذب شديد، موت، رجل خرج في سفر ضل الطريق، صار في الصحراء الآن، نفذ الطعام والشراب وشعر بالهلاك، بحث عن طعام حلال لم يجد، بحث عن عين ماء لم يجد، ضاقت عليه السبل، شعر أن عسكر الموتى نزلوا به، ثم وجد لحم خنزير، يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل، وإن لم يأكل فمات، مات مجرما آثما. أرواح العباد غالية، دماء العباد عزيزة، بناء الإنسان ونفس الإنسان صنعة الله. ضل الطريق وجد خمرا، كاد أن يموت من الظمأ، وجد الخمر، أشرب بالقدر الذي يمسك عليك نفسك. مش بقى إزادة وصبلي يا دكتور بل للريق. وكذلك من الطعام المحرم حاجة لقيمات يقمنا صلبة، مش تعالى أقطع بقى واسلق وشه وحمر، خد بالك. لكن الشاهد إن ربنا أباح لك في المخمصة بعض ما حرمه عليك في الرخاء صيانة لنفسك، صيانة لروحك، ولو تصبرت فمت مع وجود الحرام الذي أباحه الله لك في المخمصة، يبقى مت مجرما آثما. كيف حرمت ما أحله لك الله في المجاعة فأهلكت نفسك؟ ومن هنا أنا قلت وبأقول وسأظل أقول، نقول أن بيع الأعضاء حرام، بيع الأعضاء حرام إجماعا، والتبرع بالأعضاء حرام، وهذا فيه خلاف. عندك مريض تقول أتبرع له بكلية حتى يشفى، أنا كده جبت 2 مرضى، عملت 2 عيانين، جسمك ليس من أملاكك الخاصة، إنما أنت تحوز حيازة انتفاع فقط، وستسأل عنه في الآخرة، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، إن لا جسمك ملكك ولا عمرك ملكك. أي نعم. طيب التبرع بالدماء حلال ولا يقاس على التبرع بالدماء التبرع بالأعضاء، إذ أن الدماء تتوالد وتتجدد، صح؟ إنما الأعضاء، اتبرع بكلية هيطلع له كلية؟ طب اتبرع بلتر دم وشرب كوب عصير كيلو لبن خلاص الدم يتجدد. إنما تبرع بكلية وأكل بقرة هيخرج له كلية؟ لا. فلا مقيس الأعضاء على الدماء. مما يدلل كذلك على حرمة دماء العباد أن الله أباح لك أيها المسلم إن أكرهت على النطق بالكفر أو تقتل لك أن تنطق بكلام الكفر حتى لا تقتل، من أجل أن تصون العمر وتحفظ الروح. إلى هذا المدى راجل مسلم وقع أسيرا في يد اليهود مثلا، وضع السيف على عنقه، سب الدين لأنها نقطع رأسه، تيقن فعلا أن هذا سيحدث له لو نطق بكلمة الكفر فهذا مباح ولا إثم عليه. يا الله، إلى هذا المدى الدماء عزيزة وأرواح العباد غالية. عمار بن ياسر عذب الكفار ياسر وسمية وعمار الأسرة، مات ياسر وسبقته سمية وبقي الولد سيدنا عمار، ضربوه وعذبوه ونكلوا به. اذكر الآلهة بخير، قال إن الأصنام بخير، فتركوه. عاد إلى النبي يبكي، ما يبكيك يا عمار؟ ماذا وراءك؟ قال ورائي شر. ما الذي حدث؟ قال ذكرت الأصنام بخير. قال أخبرني عن قلبك يا عمار. قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وفيه نزل إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. هذا يدلل على حرمة دماء العباد. ومما يدلل على حرمة دماء العباد أن الله سبحانه حرم عليك الانتحار مهما احلولكت الدنيا في وجهك، مهما اسودت في وجهك الطرق، مهما حدث لك لا تنتحر. اسمع هذه الأحاديث، روى الإمام البخاري والإمام مسلم يعني في الصحيحين عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز به في يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تبارك وتعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. مسألة مش هينة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. انتحر ازاي؟ ازاي؟ اي نعم. روى الامام البخاري ومسلم كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وروى البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. كأنه قتله. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله، رحل من الكوفة إلى المدينة المنورة، والتقى بترجمان القرآن بالحبر البحر بابن عباس. قال: يا ابن عباس، جئتك من الكوفة أسألك عن هذه الآية. قال: ما هي؟ قال: قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ولم ينسخ شيء حتى قبض نبيكم. وعلى ذلك فرأي ابن عباس ان قاتل نفس او قاتل غيره الى نار جهنم ولا تقبل توبته ابدا. ده رأي مين؟ ابن عباس. وارجعوا الى اي تفسير تجدون هذا الكلام، وقد يراجع هذا الكلام ويغلب بأدلة الجمهور. حديث قاتل البئة: الذي تاب فتاب الله عليه، الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته. وكان صدر الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره. لكن ده كفاية أنه رأي أعلم الصحابة بتفسير القرآن في هذه الآية، وما يدريك لعل رأيه هو الصواب والجمهور على خطأ. الأرواح غالية يا أخوان، دماء العباد عزيزة. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن القتل؟ وماذا قال ربنا أولا سبحانه وتعالى؟ هذا موسى بن عمران لما رأى الخضر قتل نفسا بغير سبب ظاهر أنكر على الخضر وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. انت عملت جريمة، جئت بأمر منكر. وهذا موسى بن عمران عليه السلام أيضا لما استغاثه رجل من شيعته على رجل من عدوه فذهب ليفصل بينهما فوكز العدو فمات. قال ايه؟ اسمع القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال ايه بقى؟ بعد ما قتل انسان قتل خطأ، قال ايه؟ هذا من عمل الشيطان. يبقى قتل العباد بغير حق وراءه شياطين الجن والإنس، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. والله قال لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع آيات أخرى ذكرناها في أول المحاضرة. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن القتل؟ قال فيما رواه البخاري: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه فيما رواه البخاري: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر أصغر لكنه كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا تزول ومسلم ما يقتلش ظلما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مرابي داعر بيأكل أموال اليتامى ظلما، مغتاب، نماب، في العبر كلها إلا الشرك. وأن تنغمس يده في دم حرام يرجى له، لسه عنده فسحة في دينه. أصاب دما حراما يبقى وقع في ورطة من ورطات الأمور، في داهية الدهياء، في كارثة. وروى الترمذي وصححه المنذري والألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث زي شيب، قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشترقوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ولذلك عندك في صحيح البخاري عمر بن الخطاب في زمنه ثلاثة من صنعاء اشترقوا في قتل مسلم، ثلاثة اجتمعوا على رجل فقتلوه. قالوا ماذا نفعل يا عمر؟ قال اقتلوا الثلاثة. الثلاثة يتقتلوا. ووالله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في دمه لأخذتهم به، أقتلهم كلهم. وهذا من المصالح المرسلة. وإلا بقى أي واحد ناس متغاظة منه يلموا له عصبة، وده يخبطه خبطة، وده شومة، وده سكين، ويموت فيتفرق دمه بين القبائل. لا يا حبيبي، لو مية اشتركوا في قتل واحد في الشرق المية يقتلوا صيانة لأرواح العباد. الدماء عزيزة والأرواح غالية. وهذا ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وحديثه رفعه البعض ووقفه البعض لكنه صحيح. ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك، وما أطيب ريحك، وما أعظمك، وما أعظم حرمتك عند الله. الكعبة بيت الله الحرام. ثم قال النبي خد بالك: والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمته ماله وعرضه. الكعبة تتهد، ده أهون عند ربنا من أن مسلم يقتل. شوف حرمتك لحد فين، شوف أرواح العباد عزيزة لا سيما المسلمين عند الله كيف. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. النبي بريء منه فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة. قال مجاهد كأن يقول أبقى شطر كلمة. من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة يعني حرض وسوس غرر، من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أرواح العباد عزيزة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأمه وأبيه. لو بتهزر مع أخوك بحديدة كده، أخوك شيئك وبتهزر، هذا الفعل يجلب لك اللعنة من الله ومن الملائكة. اسمع لأعجب. وقال: ومن نظر إلى مسلم نظرة تخيفه بغير حق أخافه الله يوم القيامة. أولم ينهى رسولنا عن ترويع المسلم ولو بالمزاح؟ أخوانا نعمة الأمن لا تقدر بثمن. أرواح العباد غالية، دماء العباد عزيزة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس فيه في يوم القيامة الدماء. آخر خطبة جامعة في أكبر عدد للنبي محمد كانت خطبة إيه؟ الوداع. قال: خد بالك دماء العباد عزيزة. قال: في أي يوم نحن؟ قالوا: في العاشر أو في التاسع من ذي الحجة. في أي شهر نحن؟ في الشهر الحرام. في أي بلد؟ في البلد الحرام. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من كل ما سبق حديث، والله نكتب كده 15 حديث صلى على رسول الله وكلها صحيحة كما سمعت، البخاري مسلم البخاري مسلم، إلا حديث أو اثنين صحيحين عند أهل السنة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: إن من ورطات الأمور إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ابن عباس يقول لك اللي يقتل نفسه أو يقتل غيره بغير حقه مالوش توبة في جهنم على طول. ده رأيه، هو من أكبر علماء الصحابة، ودي ابن عمر من أكبر علماء الصحابة يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. طب كل الأحاديث الماضية في شأن أنفس المسلمين، ولكن هل يجوز قتل غير المسلمين؟ النبي اسمع بيقول حديث يهز القلوب، يقول لك والحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح، لم مش هيشد، لم يرح مش هشوف ريح الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أنفس العباد غالية، مسلمين أو غير مسلمين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا التمهيد الطويل وهذا الموضوع سببه هذه الأحداث التي سمعنا عنها وقرأنا أخبارها في الجرائد وشاهدناها على الشاشات وتابعناها، أحداث التفجير التي حدثت أولا في حي الأزهر وحدثت بعد في شارع عبد المنعم رياض وفي ميدان السيدة عائشة، أحداث والله العظيم تصيب النفس بالغم. والله الذي لا إله إلا هو، إنها أشياء تصيب القلب بالغم والنفس بالهم وتجعل الحليم حيران. ما هذا الذي يحدث؟ شباب صغار حدثاء السن حدثاء الأسنان صغيرين في مقتبل العمر وفي ريعان الشباب يفجرون أنفسهم في بعض السائحين فيجرح من يجرح ويقتل من يقتل من المسلمين ومن السائحين. ما هذه المآسي؟ والله العظيم هذه الأخبار قرأت عنها وتابعتها وأنا في غاية الأسف على هؤلاء الذين قتلوا بما فيهم الذين فجروا أنفسهم، هؤلاء المساكين الذين نفخ في آذانهم بعض شياطين الإنس وضحكوا عليهم وغروهم وغرروا بهم وأوردوهم المهالك فماتوا منتحرين، ده انتحار، ماتوا منتحرين. وقد سمعتم ما قاله النبي في شأن المنتحر، ماتوا منتحرين ظنا منهم أنهم يقومون بأعمال جليلة تخدم الإسلام وتخدم المسلمين وتجعلهم في مصاف الصحابة والتابعين فأهلكوا أنفسهم وقتلوا أنفسهم وماتوا منتحرين وقتلوا وجرحوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بس قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما حكم الإسلام في هذه الحوادث؟ أولا، إليك فتوى هيئة كبار العلماء السعودية. وهيئة كبار العلماء كل أهل العلم عندنا وكل طلبة العلم عندنا يحترمون فتواها. ابن باز من أعلم أهل الأرض في زمانه، ومعه سبعة من أكابر العلماء الفتوى. سؤلوا في حوادث التفجير التي تحدث في بعض بلاد المسلمين وقد ذاقوا منها مرارات، قالوا: من المعلوم أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضروريات الخمس وحرمت الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة. والأنفس المعصومة إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام. وقال ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والبصيري، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. دي الفتوى بالحرف بالحرف. ثم قالوا: ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، قوم بيننا وبينهم عهد لا يجوز لك أن تقتل واحد فيه. أهل ذمة يعيشون في حمانة، مستأمنين يعني سياح، واحد جاي يتفسح بغض النظر عن عريه وعن خرابه، دي قصة ودي قصة تانية. راجل جاي خبير بيعلمنا حاجة هنا، بيركب ميكنة، مستأمن، دخل بأمان، دخل بأمان، نفسه معصومة. أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين من الأنفس المعصومة، ويحرم أن يصابوا بأذى، لما رواه البخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. فمن دخل إلى بلاد الإسلام بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم، ولا يجوز التعرض له بأي أذى، ومن قتله فإنه كما قال عنه النبي لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض لهم بعذى. ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. واحد غير مسلم جاي من خارج البلد أو عايش فيه وعمل مصيبة كمان، ومسلم قال يا أخوانا أنا أمنت الراجل ده، خلاص خلاص، ولو كان الذي أمنه من الدهماء لا منصب له من السوق. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذه أم هانئ وحديثها رواه البخاري ومسلم. لما أجارت رضي الله عنها رجلا من المشركين في عام الفتح وأراد علي أن يقتل الرجل، ذهبت إلى النبي: يا رسول الله، إن علي يريد أن يقتل رجلا أنا أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. امرأة ذمتها لها اعتبار، أمنت إنسان. النبي قال للصحابة: لو وجدتموه على أسطار الكعبة اقتلوه، مطلوب. قالت: أنا أمنت. قال: خلاص، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هو ده العلم. هذه الأفعال التفجيرات محرمة لوجوه. كل ده كلام فتوى هيئة كبار العلماء بالحرف، ده كلامهم كله. قالوا هذه التفجيرات محرمة من عدة وجوه. أولا، فيها اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين. ثانيا، فيها قتلا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام. ثالثا، هو من الإفساد في الأرض. رابعا، الذين فجروا أنفسهم منتحرين، يعني يتوعدون بالنار، فلو استحلوا قتل الأنفس يبقى لن يخرجوا من النار، لأن استحلال الحرام كفر. ولو كانوا جهل أو ضحك عليهم أو غرر بهم ولم يتغمدهم ربنا برحمته ابتداء سيطول مكثهم في النار ما نعرفش كم ألف سنة، إنه قال خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا نص من نصوص الوعيد الشديدة. خامسا، الفتوى قالوا: الأمة الإسلامية تعاني من تربص أعداء الإسلام به، وهذه الأفعال الخبية تعطي لأعداء الإسلام ذريعة للتدخل في بلاد المسلمين، فكيف نعطيهم فرصة؟ والله العظيم هذه التفجيرات لا يرضاها شرع ولا يرضاها عقل. فين المكسب من وراء؟ خراب، إزهاق للأرواح، تضييق على العباد، تشويه لصورة الإسلام في الخارج، إشاعة الريبة في كل من كان في ظاهره التزام، ريبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إليك فتوى ابن عثيمين، وهو من العلم بما كان. صلوا على رسول الله. سئل ابن عثيمين رحمه الله في هذه التفجيرات فقال: أما الذمي يعني غير المسلم والمعاهد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد علمتم أن الدماء المحرمة أربعة أصناف، هكذا قال النبي لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، رواه البخاري. كلام ابن عثيمين، أنا بقرأ بس. قال ولقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما إنها من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان الدم الحرام بغير حله، وإن دم المعاهد حرام وسفكه من كبائر الذنوب، لأن النبي أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة، وكل ذنب توعد عليه الله في كتابه أو رسوله في سنته فإنه من كبائر الذنوب. والمستأمن يعني السياح دماؤهم حرام، فقد قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال ابن عثيمين يعني اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن في بلده. وفي صحيح البخاري النبي قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما يعني في أمانه في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، سبحان الله. ثم قال ابن عثيمين وإنا لنلعن من لعنه الله ولعنه رسوله ولعنته الملائكة. ثم جاء بحديث مهانئ الذي ذكرناه آنفا. أما الشرع فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان. وإن احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن الدين الإسلامي، ولا يلزم من احترامهم بمقتدى عهودهم لا يلزم من ذلك محبة ولا مولاء، ولكنه الوفاء بالعهد. وربنا قال إن العهد كان مسؤولا. ثم قال ابن عثيمين وأما العقل فالإنسان العاقل لا يقوم بهذه التفجيرات أبدا، لأنه يعلم أنها حرام ويعلم سوء النتيجة والعاقبة، ولا يتصرف في شيء مباح حتى المباح حتى يتبين له نتيجته الحسنة. فإن ترتب على الشيء الحلال نتائج فاسدة فاترك. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى كلامك الحلال لو يترتب عليه فساد اسكت، فما بالك بهذه الأفعال. إن كان الكلام نفسه شوف النتيجة إيه، يبقى الأفعال كذلك حتى وإن كانت حلال. ولا شك أن هذه الفعلة الشنيعة ترتب عليها مفاسد كثيرة من قتل وجرح وإعاقة. هذه المفاسد أولها، ده كلام ابن عثيمين برضه، أولا من مفاسد هذه التفجيرات أنها معصية لله ولرسوله وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفاعلها لن يقبل منه صرف ولا عدل. ثانيا من مفاسدها أن فيها تشويه لسمعة الإسلام والمسلمين. إن أعداء الإسلام في الخارج ولا شك يستغلون هذه الأحداث لتشويه سمعة الإسلام. هذه المسلمين هم متطرفين رجعيين متخلفين من غير حاجة، والشكوك يثيرونها في الإسلام، فيعطوا الفرصة قمة الغباوة. ثم قال: ومن مفاسد هذه التفجيرات أن الأصابع في الداخل والخارج ستشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين، والملتزمون براء من هذا. والمفجر ده ملتزم، اتعلم ده، رجع مين من العلماء؟ وكل العلماء عندنا بفضل الله ينكرون هذا ويحاربون هذه الأفكار الجامدة المتخلفة. سيشار بأصابع الاتهام إلى الملتزمين ويضيق عليه، والملتزمون براء من هذا الصنيع. ثم من مفاسد هذه الأفعال أن فيها تلف للنفوس المعصومة شرعا، وتلف للأموال المعصومة شرعا. ثم من مفاسد هذه الأمور، صلوا على رسول الله، أن فيها تضييق على العباد في الداخل. واحدة منتقبة عملت كده يبقى يضيق على المنتقبة، يبقى في ريبة. طب هذه الأفعال بربك هل جنى المسلمون من ورائها أي خير؟ لو سألتك هذه الأفعال تصب في مصلحة من؟ بيقين في مصلحة أعداء الإسلام، بيقين. فهؤلاء المغرر بهم، أسأل الله أن ينتقم ممن غرر بهم، قاموا بخدمة أعداء الإسلام بجهل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هذه الأفعال من مفاسدها أنها توجب الفوضى في بلاد المسلمين، توجب الفوضى في بلاد المسلمين. ومثل يشار إليه، احنا في مصر لازم يكون عندنا شوية عجب. في مصر الدعوة إلى الله في مصر أفضل من الدعوة إلى الله في السعودية، ولعل البعض ينكر أو يغضب، أنا عارف أقول إيه، وأنا ممكن أصعد المنبر وأنتقد وزير وقول أنا عايزه بعقل وبحكمة وبأدب، حتى يكلمني. هذه البحبوحة التي ننعم بها، هذه الأفعال الغبية من الممكن أن تتسبب في أن نحرم منه. هذه الجموع الطيبة التي تأتي وتتعلم الفقه والتفسير والسيرة والعقيدة وكذا وكذا وكذا وكذا، من مصلحتها أن تحافظ على استقرار هذا البلد. لو لم يكن هذا البلد مستقر مش هتلاقي علم، مين هيقعدك يعلمك؟ مفيش بقى. فنحن أحرص الناس على استقرار هذا البلد وعلى إشاعة الأمن فيه. طيب سؤال، هذه الأفعال، هذه التفجيرات من وجهة نظري أنا الضيق، أسبابها إيه؟ أولا الجهل. هم قرأوا الكلام اللي أنا قلته ده، اتعلموا هذه المسائل على يد مين؟ ده واحد قرأ من كتيب أو كتاب وربما فهم خطأ وقام بدون مراجعة لأي عالم يأتي بهذا الذي أتى به. الجهل. كل المصائب التي وقعنا فيها قديما سببها الجهل. مش الناس اللي كانت بتفجر زمان وتفرقع رجعوا نفسهم وأعلنوا التوبة وقالوا احنا كنا غلطانين بعد خراب؟ الجهل سبب كل المصائب. دي شاب لسه حديث السن 20 سنة ولا حاجة، يعرف من العلم شقشقة ويخطئ هذا وربما يكفر هذا ويرد قول إمام. انت مين يا ابني؟ اتعلمت لحد فين؟ الجهل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثانيا من أسباب هذه الأفعال الغلو في الدين. احنا أمة وسط، ليس عندنا شطط ولا لغط ولا غلط، أمة وسط، كل شيء وسطه حسن وطرفاه ذميمان. ادي الدين هو في المنتصف، طرفه هناك حال الناس مع الدين تسيب، ماشي عريانة وخمرجي وسبب دين وبيصليش، بس ربك رب قلوب. يا راجل يا بختنا بالنبي، النبي بريء منك، فده متسيب. الطرف الآخر متشدد في غير موطن التجديد، مغالي الغلو. الشيطان يا سادة له مداخل مع الإنسان، إن وجد الإنسان على المعصية زين له الحرام وحبب له الباطل من الشهوات ليبعده كل البعد عن ربه. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإن وجد العبد على الطاعة يدخل له من باب العجب أو الغلو. يا سلام عليك، ده انت حافظ القرآن كله، ده انت بتكون الليل، ده انت علامة، ده انت ما فيش منك اتنين. يصب العجب يحبط العمل. فإن يئس أن يدخل له من باب العجب دخل له من باب الغلو. الغلو، والله حذر في كتابه من الغلو فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي قال فيما رواه النسائي وغيره وهو حديث صحيح: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. من هو المتنطع؟ المتشدد في غير موطن التجديد. ما تجيش بقى لواحدة منتقبة تقول دي متشددة، النقاب ده فريضة كما قال أغلب أهل العلم. ما تجيش على واحد ملتحي ده متزمت، دي سنة. المتشدد في غير موطن التجديد ده المتزمت، ده المتنطع. أي نعم، نحن أمة وسط، وسط، لا لغط عندنا ولا شطط ولا غلط، شريعتنا سمحة سهلة يسيرة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا، وسطا يعني عدلا، أمرنا بالعدل حتى مع أعدائنا. قال ربنا: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، نعدل مع العدو قبل الصديق، لا يضام أحد في جوارنا، مستحيل. شريعتنا سهلة، ديننا سمح. قال ربنا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال ربنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ربنا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الغلو من أسباب هذه الأفعال، الجهل من أسباب هذه الأفعال، أحوال الدنيا، الإحباط اللي بيحيط بكل المسلمين من النكبات التي تحدث في فلسطين وفي العراق. أي نعم، وهذا نبه عليه عشرات المرات أنه سيأتي ببلايا على كل بلاد الدنيا. إذا الجهل أحوال العالم وما فيه من كوارث ومظالم، الغلو. طيب والعلاج يكون إزاي؟ العلاج أولا بالرجوع إلى العلم. ابن عباس لما ناظر الخوارج عاد معه كم منهم؟ 2000 خوارج اللي خرجوا على سيدنا علي وقالوا واتهموا سيدنا علي بالكفر، الخوارج اللي هم خرج من تحت عباءتهم كما أقول بتوع التكفير وليك جهلا. لما ابن عباس ناقشهم رجع مع 2000 تابوا. العلم، العلاج هو العلم. وهذا عروة بن الزبير وحديثه رواه البخاري في صحيح. قال عروة: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من اللي جاية دي، وأنا يومئذ حديث السن، مهمة دي قوي. قلت لعائشة وأنا يومئذ إيه؟ حديث السن، شاب صغير. قلت لها إيه؟ قلت أرأيت إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إني أرى أنه لا حرج على من لم يطف، اللي عايز يطوف بالصفا والمروة في العمرة أو الحج يطوف، واللي ما يطوفش هو مجابه، مش واجب لا ولا ركن. ليه يا ابن أختي؟ قال لها: ما ربنا قال فلا جناح علي، لا حرج علي أن يطوف بهما. قالت: لا، ولو كانت كما تقول لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف. فسددت له الفهم. قال ثم قالت: إنما نزلت في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا النبي عن ذلك فنزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا عروة ابن الزبير. فعرف عروة ده مين؟ أحد الفقهاء 7 من أكبر علماء التابعين. عروة أحد الفقهاء 7 من خيرة التابعين. فهم غلط، فعاد إلى عائشة امرأة على علم، فسددت له الفهم. وانظر إليه وهو يعتذر عن خطئه بقوله: وكنت حديث السن. لسه حصر في العلم. لما العلاج مما لا شك فيه أولا وعاشرا وألف، العلم، إتاحة فرص أوسع للدعاء المخلصين العاملين المعتدلين يعلموا الناس. كل البلايا سببها الجهل، والنجاة منها بالعلم. يعلم الناس القرآن والسنة. العالم، أنا قلت، يسدد لك الفهم، يقصر لك العمر في طلب العلم، تأخذ منه الأدب والسمت والخلق. إنما يتساب الشباب لكتب وكتيبات لا ندري تخرج من أي مكان ويقرأ ويفعل، لا، لابد من إتاحة فرص أكبر للعلماء، الرجوع للعلماء الذين يدعون من ضل إلى الهدى، كما قال أحمد رحمه الله ابن حنبل، ويصبرون منهم على الأذى. العلماء الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوا، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا هذا قول العلماء وحكم الإسلام إن شاء الله في هذه التفجيرات. يبقى سؤالين عشان تتم الفائدة ونختم. سؤال: وإيه رأيك يا شيخ في موضوع التظاهرات اللي بتحدث؟ التظاهرات ما الفتوى فيه؟ ابن باز سألوه، هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيد؟ سؤال صريح. قال ابن باز: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، اللي يخذوا طوبة واللي يخذوا عصاية. خليك في بيت. قال: والعلاج يكون بالمكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الله بالطرق السلمية التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دل عندنا. ثم قال: والمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق الصحيح للإصلاح والدعوة، فالطرق الصحيحة بالزيارة والمكاتبة والنصيحة وبالتي هي أحسن. ده كلام مين؟ ابن باز. ابن عثيمين سئل عنه فقال: لا نؤيد المظاهرات ولا الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث هذه الأمور لبث الفتن والشرور في بلاد المسلمين. أدي ابن عثيمين وأدي ابن باز. شيخ صالح الفوزان سألوا عن التظاهرات، قال: ديننا ليس دين فوضى، ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط ونظام وهدوء وسكينة، وهذه التظاهرات ليست من أعمال المسلمين أصلا، وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين الرحمة والانضباط، لا دين الفوضى والتشويش وإثارة الفتن. دين الإسلام دين الحقوق التي يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، والتظاهرات تحدث أحيانا سفك دماء وتخريب أموال، فلا تجوز لهذه الأمور. أدي أكابر علماء الدنيا، رضي من رضي وسخط من سخط، ولا نحابي أحد في دين الله. كنت زمان واحد قال لي: ده في دليل شرعي على التظاهرات. قلت له: إيه؟ قال لي: سيدنا عمر لما أسلم خرج على صف من الصحابة ومعه حمزة في صفين يطوفوا بالكعبة ويكبرون، أي النبي نفسه عمل تظاهرة. شفت وصل قلة الأدب إلى أين؟ يا ابني ليس عليها دليل شرعي، مش من عندنا، دي مستوردة، ودي كلام من يعتد بهم من أهل العلم في هذه الأحوال. ابن باز، ابن عثيمين الفوزاني، الألباني كمان قالوا هذه ليست من الإسلام. صلى الله عليه وسلم. وماذا تقول في موضوع مقاطعة المنتجات التي تخرج من بلاد الكفار؟ قال ابن عثيمين في الرد على هذا السؤال: ألم يبلغكم أن النبي اشترى من اليهود طعاما لأهله فيما رواه البخاري؟ ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، والحديث في البخاري. ألم يبلغكم أن النبي دعي إلى طعام اليهود وذهب وأكل معهم، والحديث أيضا في صحيح البخاري. الشيخ صالح الفوزان قال: موضوع المقاطعة ليس عليها دليل شرعي، بل الأدلة الشرعية تهدمه. عمر بن الخطاب كان بيأذن لتجار أهل الكتاب في الدخول إلى المدينة 3 أيام للبيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع أعدائه، كان بيبيع ويشتري من غير المسلمين، بيقترض، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، دعي إلى طعام اليهود وأكل معه. عمر كان بيأذن لتجار أهل الكتاب بالمكث في المدينة 3 أيام فقط للبيع والشراء. وعندنا احنا يا أخي تقرأ في تاريخ المسلمين يقول لك معظم دول جنوب شرق آسيا ودول في جنوب إفريقيا دخلت إلى الإسلام عن طريق إيه؟ أخلاق التجار، تجار المسلمين. يعني أجدادنا من الصحابة كانوا بيروحوا بلاد غير إسلامية يبيعوا ويشتروا، وبعدين تعالى هنا بقى هتقولي انا مش هاخد دي عشان منتج امريكي ودي منتج مش عارف ايه. انا لو طنطت كده هنرد. اقول لك ايه، ده الغطره الشال الاحمر ده بتنتجها السويد واليابان وامريكا. انا عندي شال امريكاني واحد يلبسه يحس انه كابوي. نظارتك مش بتاعك، الساعة سويسرا، الجزمة إيطالي. يعني لو قعدت ترد كل حاجة ربنا يسترك هتروح بلبوص من الآخر كده. لو في دليل شرعي هذا فوق الرأس وفي العين. في بعض الدعاء قالوا الكلام من باب الحماسة أو، لكن احنا بيحكمنا قال الله قال رسوله خلاص صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فهذه الأشياء ليس عليها دليل. بل المطلوب أنا بتمنى رجاء الناس اللي بتشتغل في أماكن بيأتي عليها سياح، أنا ما بتكلمش دلوقتي في حرام أو في حلال، لعلك بتعمل عمل حلال ويجي لك واحد. بتمنى اللي يشوف واحد سائح، أولا أتمنى أن اللي بيبيع لهم ويشتري يعاملهم بأخلاق الإسلام، مش يبقى حرامي ويضحك عليه ويستغفله ويرجع بلده. وجدت ده بلد كلها حرامية. لا، دي مش أخلاقنا. زي ما أجدادك دول دخلت في الإسلام على أيديهم بأخلاقهم، عايزين دول إن لم يرجعوا مسلمين يرجعوا سفراء خير عن الإسلام في بلاده. لما يلاقي شبهة يقول لا لا لا لا، أنا عشت من الناس دول، ده ناس محترمين جدا، ده ناس أخلاق، ناس منظمين، ناس بيعرفوا قيمة الدماء، ناس عارفين أخلاق التجار. إن لم يكن معنا فلن يكن علينا، هيدافع عنك. والنبي قال إن الله يؤيد بهذا الدين، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني ممكن ربنا يستخدم واحد غير مسلم لخدمة الإسلام، فاللي يتعامل معاهم ما يستغفلهمش أو يغالي أو يسرق. هذه واحدة، لأن السرقة سرقة من مسلم أو من غير مسلم، الحرامي حرامي. ثانيا، المانع أن الناس اللي تشتغل في هذه المجالات يكون عنده ترجمة لمعاني القرآن الكريم، كتب بتتكلم عن الإسلام ومترجمة، أكيد هتلاقي في المكتبات تحت، أكيد الناس اللي بتشتغل دي. إيه المانع يقول له خد يا خواجة دي هدية مني لك واحتسب؟ طب وده ينفع؟ ينفع. ده في علوم دخلوا الإسلام عن هذه بهذه الطرق. كتيب في ترجمة معاني القرآن، تفضل يا عم دي هدية لك وخلاص، مش واجب عليك الدعوة؟ مش انت ربنا قال لك وقال لي وقال لكل مسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ يا اخوانا تلتين الدنيا كفار، في رقبتنا دول هنتحاسب عنهم في الآخرة. ليه ما وصلتوش الحق لدول؟ انتم على الحق بس صورة مشوهة للحق. ما تديله كتاب هدية لو فيه، واكيد هتلاقي بلاش، ده محاضرة طيبة تتكلم عن أخلاق الإسلام، عن الخطوط العريضة في الإسلام، أخ محترم يفرغها يوديها لواحد ترجمها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، تطبع توزع على هؤلاء. إيه المال؟ نديها لواحد أنت بيجي لك بيبيعوا بيشتروا من عند خد دي هدايا وزع. والله العظيم أحد الإخوة الأفاضل ربنا يبارك فيه كان في محاضرة في مكان يعني بيارد إليه السائحين كثر، فخطب خطبة. وأحيانا يعني كنت أنا أذهب أحيانا لهذا المكان، كان واحد يروح يخطب خطبة تلاقي أقول لك إيه حاب نخطب وفي خلاء في الخلاء مكان كبير، تلاقي جماعة الأجانب يقفوا بعيد كده عمال يتفرج مبسوط أوي بالراجل اللي لابس أبيض ده ودقنه كبيرة كده والناس قاعدين انتباه وحياة. فمرة أحد إخواني الأفاضل راح يخطب في مكان واتكلم في خطبة عن الإسلام، خطبة عامة لماذا الإسلام، كلام حلو خطب هذه الخطبة، واحد من الأجانب قال له بإيه ده في إيه، بيسأل واحد صاحبه واحد مصري بيعرف عربي بيعرف لغته، قال له في ده خطبة جمعة، قال له يعني إيه، قعدوا يتناقشوا مع بعض، قال طب قول لي يعني ترجم لي هو بيقول إيه، ترجم له، أسلم من فوره. الخطبة خلص قال خدنا عن الإسلام، أسلم. ثاني خطبة قعد يسمع الخطبة، ثاني جمعة قعد يسمع الخطبة. الناس دي لما بتقتنع وتسلم متعطشين، فإيه المانع احنا نبدل هذا الخراب بخير؟ الله أسأل أن ينفعنا بكل ما كنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شر عبادك سلمنا. اللهم اقي بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ابعد عن بلدنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد اذنك تلك كلمة للاخوات المنتقبات عشان ما يخافوش. ما تخافوش يا اخوات، احنا نعبد الله على حرف ولا ايه؟ ما كل علمائنا منهجهم واضح، فلا بأس عليكن إن شاء الله. وبعد هذه المسائل يظهر ربنا فيها الخبيث منه. طيب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أوصي إخواني برضه بكتاب جيد جدا، يعني استفدت منه كثيرا في هذه المحاضرة، اسمه الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية. الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، وددت لو أن هذا الكتاب في بيت كل أخ ملتزم. ها؟ دار الآثار، جامع وإعداد أخ اسمه محمد بن فهد الحصين، جامع فتاوى أهل العلم اللي أنا قلت بعضها الآن. كتاب جيد، ونشتريه ونهديه ونحتسبه لعل الله أن يهدي به شبابنا إن شاء الله. وشبابنا مهديين الحمد لله، وهذه الأشياء التي تحدث مدى أشياء شخصية ما تنمش عن أي شيء. في كتاب ثاني جميل اسمه ويحكم، اسمه إيه؟ بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. ويحكم، أفيقوا يا شباب، بقلم الشيخ عبد المحسن العباد المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كتيب غاية في الروعة، هذا الأخ غاية في الروعة. كلام اسمه ويحكم أفيقوا يا شباب، بقلم الشيخ عبد المحسن العباد المدرس بالمدينة المنورة المسجد النبوي، أو الفتاوى الشرعية، وهذا الكتيب. وبرضو أوصي إخواني بمحاضرة النهاردة، وأنا ليا محاضرتين، محاضرة اسمها تصحيح المفاهيم غاية في الأهمية، وأخرى اسمها إياكم والغلو. نضيف عليهم 6 أشرطة للشيخ أبي إسحاق الحويني اسمها فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلاسل ذهب، سلاسل ذهب. لو تعلم الذين قاموا بأخطاء في الماضي هذه الأمور على رجل مثله ما أتوا بهذه التدميرات وبهذا الخراب. فهات المجموعة دي تكون عندك. مهم إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.